على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة فأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وثبت مع المحجة البيضاء ليلها كنهارها لازم عنها إلى هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا ينادي في أحداث حدثت في مكة بعد إعلان إن هو الدعوة الجهر للدعوة بعد الجهر للدعوة ذكرنا بعضها. ومن ضمن الأشياء اللي هنذكرها النهاردة إن شاء الله اللي هي اللي هتكلم في دلوقتي سعي الرسول صلى الله عليه وسلم الى نقيب يطلب النصر. عشان كده بقول لك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الكثير الاذى التي اوذي به النبي صلى الله عليه وسلم كثير. فلا يحق لسنه النبي صلى الله عليه وسلم ان تضيع من قلبك وعلى لسانك. كيف سعى النبي صلى الله عليه وسلم والقصه دي ازاي في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن الاحداث اللي هي بعد جهر الدعوه. يقول اهل العلم في سوره ابن هشام لما هلك ابو طالب كان مين بقى العرب واللي يعينه بعد الله عز وجل؟ كان ابو طالب وكانت زوجته وجعل الحزن. فإما حصل للقريش قال العلماء نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم يناله النبي صلى الله عليه وسلم في حياة عمه. كان فرصة نجيلهم أنه عمه مات وكان بيحميه. فالخمس النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصر من سقيفة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بهم يعني رجاء أن يقبلوا منه ما جاء به اللي هو الدعوة إلى الله عز وجل. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحده. لما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عاد إلى نفر من ثقيف. راح النفر من إيه؟ من ثقيف. ويومئذ قتيبة سادة ثقيف وأشرفهم كانوا ثلاثة أخوان. أسمعهم إيه؟ كان عبد يمين ابن عمرو بن عمير ومسعود أخوه مسعود بن عمرو بن عمير وحميد ابن عمرو بن عمير ثلاثة أخوات. وجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والعهد النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم فيما أنزل ربي عليهم وجاءهم لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الإسلام والقيام معه على من خلفه. يعني هو جاي ايه يتأول بيهم يعني. فقال له احدهم سبحان الله يعني بمعنى اصح وقال بعضهم انا وجد الله احدا يرسله خيرك بان يأتهم يا رسول الله وذيك كثيرا حتى تشهدتي انا وجد الله احدا يرسله خيرك. وقال الاخر والله لا أكلمك أبدا لأن كنت رسولا يقولوا تاني لأن كنت باستهزاء لأن كنت رسولا كما تزعم أو كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام ولأن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. يعني كانوا حدين شرط عليك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني أنهم إيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلتم ما فعلتم فأقلموا عني اللي تعملتوا إيه لما تقولوش عشان قوم ما تكرروش علي أكثر مما تكرر يكتبوا الإسلام يبقى يا حبيبي يا رسول الله. فاكتبوا عني. وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قوم عنه فيتكرروا عليه فلم يفعلوا وابتدوا عملوا ايه بقى؟ زادوا على ذلك انهم اغروا به سفاءهم وعبدهم، يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويصيحون للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى اجتمع الناس عليه وألجأوه الى حائط. حائط كان بتاع واحد اسمه عبد بن ربيع وشيبة بن ربيع اخين برضه، وهما فيه. فلما دخلوا الحائط واحتمل ايه، رجع السفهاء، رجع عنه من السفهاء ثقيف من كان يتبعه، قال ايه الورع يتبع النبي يأذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإن ربيعة ينظران إليه، لما صاحب هذا الحائط المستاجع يعني، ويروا ما فعل سفهاء أهل الطائف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير في ذلك. فلما رآه ابن ربيعة عقبة وشيبة وما اتحركت قلوبهم بالرحم، فدعوا غلاما لهما، وكان هذا نصرانيا يسمى ايه؟ عباس. فقال له خذ قطفا من العنب فضعه في هذا الطبق، ثم ذهب الى ذلك الرجل، مش مقتنعين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل له ياكل منه. فاخذ عباس هذا الطبق القطف العنب واقبله فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل. فلما ولع الرسول صلى الله عليه وسلم في ماء هذا، يعني يضع في العلم يعني ما في يدي هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله، ثم أكل، يأخذ العنب بسم الله أكل. فنظر عباس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله إن هذا الكلام ما يقول أهل هذه البلاد، والله إحنا هنا لما نسمعش حد بسم الله أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أي بلاد أنت يا عباس وما دينك؟ قال أنا نصراني وأنا رجل من إيه؟ نينوى، يعني دي كانت قبل إيه؟ قبل قرية الموصل من العراق. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى. فقال له عباس وما يدين كما عن يونس ابن متى؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويقبل يديه ويقبل قدميه. قال ابن ربيعة ابن ربيعة ماذا قال؟ قال أحدهما لصاحبه أما غلامك فقد أفسده هذا الرجل، إيه اللي يعمل في الرجل ده؟ فلما جاءهما عباس رجع الأخير اللي هو ابن ربيعة، قال ويلك يا عباس ماذا تفعل؟ ما لك تقبل رأس الرجل بهذا الشكل ويديه تقبلها وقدمه تقبلها؟ قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا النبي. قال له ويحك يا عباس لا يصفنك هذا الرجل عن دينك، فإن دينك خير من إيه؟ منه. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريق المريبة وراجع، أمر شديد والأذى شديد، ولما تقول أن الرجحة تحتمي بحد أو تلجأ إلى حد وضمنت فيه الخير لك وخزلك ورايح ذهب النبي لوحده. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقه انصرف من الطائف ورجع الى مكة، حيث يأس النبي صلى الله عليه وسلم من خير ثقيل خلاص، حتى إذا كان وادي نخلة قام النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الليل يصلي، فمر به من النخل من الجن، وهذا كده الواحد يصلي في الظلام في جوف الليل، فمر به نخل من الجن الذي ذكره ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ذكر في عرض

لو تشفع لدعوة لا يستجاب لها. اللهم أسألك إيمانا يباشر كل دعاء حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبنا. نسألك يا رب إيمانا كاملا وعقيدة صادقة ورزقا واسعا وحلالا طيبا وطيبة نصلح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند حسابك والحمد للظلم أن الوجه من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بسخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أوالين لك مهبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد أسئلتنا واسدد شحيمة صدورنا. اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم اجبر كسرنا اللهم اعط كل منا سؤله يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. نسالك يا رب رحمه بها عندي تهدي بها قلوبنا تجمع بها امورنا وتجمل بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وتغير بها وجوانا وترد بها الفتن عنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.